بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جميع الشهداء بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي، ما لاح صبحه ولا استنارا ولا أضاءت شمسه نهارا. سود حزنا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام. لله ما أعظمه من يومي أزال صبري وأطار نومي. اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عفير. اليوم نامت أعين الأعداء وشهدت عيون ذي الولاء. اليوم قد مات الحفاظ والوفاء، اليوم كاد الدين يقضي أسفا. ويلي وهل يجدي حزينا، ويلو لأضلع تدوسن الخيل وعروس على القناة ترفع وجثث على الثرايا تضرع. لما أصبح الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشورا وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم فقال عليه السلام: إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب، وكانوا مع أهل بيته قرابة 120 رجلا ما بين فارس وراجل، عدم من لحق بهم بعد ذلك كالحر الرياحي. وأقبل عمر بن سعد في ذلك اليوم في 30,000، فلما نظر الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت صاحب كل حسنة وولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم نادى: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب أمل من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم زحفتم إلى عترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس، انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه ابن عمه وأول المؤمنين بالله ورسوله والمصدق له بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وسهل الساعدي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دم؟ فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه، فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل، بكل وقاحة وصلف. قال الحسين عليه السلام: بلى والله لقد فعلتم، فإذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى حيث مأمني من الأرض. قال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ قال عليه السلام: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم استأذن زهير بن القين البجلي من الإمام الحسين عليه السلام في أن يعظ القوم، فأذن له، وتلاه سيد القراء برير بن خضير الهمداني عليهم الرحمة والرضوان، فتلاه في الخطاب فنصح القوم ووعظ وأبلغ في الوعظ والإرشاد، فلم ينفع فيهم النصح بل رشقوهما بالسهام، فتقهقرا إلى مصاف أبي عبد الله. ذلك أن الإمام عليه السلام منع أحدا أن يبدأ القوم بقتال. ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بأزاء القوم وقال: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم سألهم عما عليه من عمامة النبي ودرعه وبردته وسيفه ولامته، فأجابوه بالتصديق. قال: إذن على ما تقاتلونني؟ قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشين والجأش طام والرأي لما يستصحب ولكن أسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدباء وتهافتم عليها كتهافة الفراش ثم نقضتموها فشحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب ومطفئ السنن ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفتة الشيطان وقتلت أولاد الأنبياء ومبيدي عترة الأوصياء ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قدير وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منها الذلة يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا أما والله لا تلبثون بعدها إلا تريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم قال اللهم احبس عنهم قطر السماء وبركات الأرض وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ثم نادى بعمر بن سعد أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان والله لا تتهنأ بذلك عهد معهود فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة ويتخذونه غرضا بينهم، فصرف بوجهه عنهم مغضبا. وكان الحر الرياحي أحد قادة الجيش، فقال لابن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال: أما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال رضا؟ دعوه يذهب إلى بلاد الله العريضة كما أراد. قال ابن شعد: لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك يأبى ذلك. فتركه ووقف مع الناس، ثم أخذ الحر يدنو من الحسين عليه السلام قليلا قليلا، فقال له المهاجر بن أوس: أتريد أن تحمل؟ فسكت الحر وأخذته رعدة شديدة، فارتاب المهاجر من هذا الحال، وقال له: والله لو سئلت عن أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ يعني الرعدة الشديدة. قال: والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرق. ثم ضرب جواده نحو الحسين عليه السلام قالبا ترسه، مطأطئا رأسه، منكسا رمحه، حياء من الحسين عليه السلام، لأنه جعجع بهم في الطريق إلى أن أنزلهم هذا المنزل، رافعا صوته قائلا: سيدي أبا عبد الله، إني صاحبك الذي جعجع بك في الطريق وأنزلك هذا المكان، والله ما كنت أحسب أن الأمر ينتهي إلى ما أرى، وإني الآن تائب، فهل ترى لي من توبة؟ قال الحسين عليه السلام: نعم، إن تبت توبة نصوحا تاب الله عليك، فانزل. فقال له أبا عبد الله: أنا لك فارسا خير لك مني راجلا، وإلى النزول يصير آخر أمري. ثم استأذنه في أن يعظ القوم، فحذرهم غضب الجبار، فأخذتهم العزة بالإثم ورشقوه بالنبال، فمنعه الحسين أن يرد عليهم لأنه كره أن يبدأهم بقتال. حتى تقدم عمر بن سعد قائد الجيش وأوتر قوسه ورمى بسهم نحو معسكر الحسين عليه السلام، وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول رام رمى. ثم رمى الناس. قال الراوي: فما بقي أحد من أصحاب الحسين عليه السلام إلا أصابه سهم من سهامهم. فقال الحسين عليه السلام: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر لكم عنه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فتقدم الحر بن يزيد الرياحي وقال: سيدي أبا عبد الله، لئن كنت أول من خرج عليك فأذن لي أن أكون أول شهيد بين يديك. حتى أصافح جدك محمدا صلى الله عليه وآله يوم القيامة، فأذن له الإمام فتقدم الحر يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. وشد على الميسرة يقول: عليك لا أقتل حتى أقتلا، وإن رأيت الموت شيئا معضلا لا ناكلا عنكم ولا مبدلا، أحمل حسين الماجد المؤملا حتى قتل منهم مقتله، إلى أن احتوشوه من كل جانب وأردوه إلى الأرض صريعا رضوان الله عليه. فمشى لمصرعه الحسين عليه السلام، وقف عنده وقال: ما أخطأت أمك حيث سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم حمل أصحاب الحسين عليهم السلام حملة واحدة، وارتفعت لشدة القتال غبرة شديدة، فمن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا شهيدا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. فلما نظر الحسين إلى كثرة من قتل من صحبه قبض على شيبته المقدسة ورفع رأسه نحو السماء وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم صاح عليه السلام: أما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. فبكت النساء وكثر صراخهن، ولم يستجب لاستغاثته من القوم إلا ثلاثة نفر، هم سعد بن الحارث الأنصاري وأخوه أبو الحتوف وأبو الشعثاء الكندي، وكانوا مع ابن سعد. فلما سمعوا استغاثة الحسين وبكاء عياله مالوا بسيفهم على أعداء الحسين بعد أن استأذنوه وقاتلوا بين يديه حتى قتلوا عليهم الرحمة والرضوان. ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين عليهم السلام إلى كثرة من قتل منهم، أخذ الرجلان والثلاث والأربعة يستأذنونه في الذب عنه والدفع عن حرمه، وكان كل من أراد الخروج ودع الحسين بقوله: السلام عليك سيدي أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك علي أمير المؤمنين عليه السلام. والحسين عليه السلام يقول: وعليك السلام ونحن خلفك، أبلغ جدي رسول الله السلام وقل له إني تركت حسينا في الأذى. ويقرأ قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فخرج الفتيان الجابريان وهما شابان أخوان لأم وابن عم، وهما يبكيان بين يدي أبي عبد الله. قال عليه السلام: ما يبكيكما يا ابني أخي؟ إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريرة العين. فاشتد بكاؤهما وقال: أبا عبد الله، جعلنا الله فداك، والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك بأنفسنا. فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا منه حتى قتلا رضوان الله عليهما. ولما بان النقص في عدد أصحاب الحسين عليه السلام لكثرة من قتل منهم، أمرهم الحسين عليه السلام أن يبرزوا فرادا لا جماعة، وذلك لقلة عددهم. وأول من تقدم منهم عبد الله بن عمير الكلبي، وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، شجاعا مجربا. فأذن له الحسين وقال: أحسبه للأقران قد تالا؟ فبرز يقول: حسبي إلهي من عليم حسبي، أن امرؤ ذو مرة وعربي، سوف تروني وترون ضربي وحملتي وصولتي في الحرب، أدرك ثأري بعد ثأر صحبي، وأدفع الكرب أمام الكرب. فقتل منهم مقتلة كبيرة حتى قطعوا يده اليمنى وساقه اليسرى، وأخذوه أسيرا لابن سعد فأمر به فقتل صبرا رضوان الله عليه. فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم والتراب عنه وتقول: أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فغضب شمر بن ذي الجوشن وقال لغلامه رستم: اضرب رأسها بالعمود. فشدخ رأسها وماتت مكانها رضوان الله عليها، وهي أول امرأة قتلت، وهي أول امرأة قتلت بين يدي الحسين عليه السلام. وتقدم وهب بن حباب الكلبي، وكان نصرانيا، أسلم في الطريق مع أمه وزوجته على يد الحسين عليه السلام، وضم رحله إلى رحله إلى أن ورد كربلاء. وحضر يوم عاشوراء، فقالت له أمه: بني ألا تتقدم لترزق الشهادة بين يدي ابن بنت نبيك وتنال شفاعة جده يوم الحساب؟ فقال: نعم ونعمت عين. واستأذن الحسين فأذن له، فبرز يقول: إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم صادق والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحرب. ليس جهادي في الوغى باللعب، ولست بالخوار عند النكب. وقتل منهم مقتله، ثم رجع إلى أمه قال: أمه، هل رضيت عني؟ قالت: لا والله، لن أرضى عنك حتى أراك مبرجا بدم الشهادة بين يدي الحسين عليه السلام. فقالت له زوجته وكان حديث عهد بالزواج منها: يا وهب الله الله لا تفجعني بنفسك. فصاحت به أمه: بني اعزب عن قولها وانصر ريحانة ابن بنت نبيك لتنال الشهادة بين يديه ثم السعادة الأبدية التي لا انقضاء لها أبدا. فعاد إلى ميدان القتال وقاتل القوم قتالا معضلا حتى قطعوا يمينه ثم شماله وهو موغل في صفوفهم. فبينا هو كذلك وإذا بامرأة تحمل عمودا من خلفه تضارب القوم وتقول: أيها قاتل دون الطيبين أثرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عايا وإذا بها زوجته قال: قبل قليل نهيتيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب لا تلومني إن وهية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت منه؟ قالت: يا وهب رأيته بباب الخيمة وهو يقول: وقلة ناصر. إذا ما حال مولاتنا زينب؟ الله يعينك ما لك معي، الله يعينك ما لك معي، وقومك على الغبر مطاعين. أنا من نجيب المرتضى من عن كرب أبو يلبسوه تدري بمية تطلب الدين يطلبون في أرض وحده يا أبو يتزع فرد العرس فقال لها: ردي رحمك الله إلى الخيام. فامتنعت عليه وأخذت تجاذبه ثوبه فصاح: سيدي يا أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فصاح الحسين عليه السلام: أمت الله ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال. فرجعت وهي تقول: اللهم لا تقطع رجائي. قال الحسين عليه السلام: لا يقطع الله رجاك وأنت وزوجك وأمك في الجنة مع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه واصل القتال حتى احتوشوه من كل جانب وكان قطيع اليدين حتى أردوه إلى الأرض صريعا رضوان الله عليه. وتقدم عمرو بن جنادة الأنصاري وكان أبوه قد قتل في الحملة الأولى وكان له من العمر 11 سنة. فقال الحسين عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروجه إلى المعركة. قال سيدي يا أبا عبد الله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي. فسكت الحسين عنه فجاء إلى أمه فأخبرها فأمسكت به وأقبلت إلى أبي عبد الله وقالت سيدي أتذكر بك الزهرة هذا اليوم ولا أذكر بولدي دع ولدي يقاتل بين يديك. فجزى أم الحسين خيرا وأذن له فتقدم الغلام وهو يقول أميري حسين ونعم الأمين سرور فؤاد البشير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدة فهل تعلمون له من نظير له طلعة مثل شمس الضحى له ذرة مثل بدر منير حتى صرع منهم رجالا إلى أن احتوشوا من كل جانب وأردوه إلى الأرض صريعا رضوان الله عليه وقطعوا رأسه الشريف ورموا به نحو الخيام. فبين أمه واقفة تنتظر خبر ولدها وإذا برأس ابنها بين يديها فتناولت رأسه وضربت به رجلا قريبا منها فصرعت ثم أخذت عمود خيمة وشدت تقول أنا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالية نحيفة أضربهم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين عليه السلام وقال لها أمة الله ليس على النساء قتال. وتقدم مسلم بن عوسجة الأسدي رضوان الله عليه وهو صحابي جليل فقاتل قتال الأبطال حتى شد عليه مسلم الرضابي وعبد الله البجلي وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة فمن جلت الغبرة إلا ومسلم صريع وبه رمق. فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي. قال له الحسين رحمك الله يا مسلم وقرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب فقال له يا أخي يا مسلم عز والله علي مصرعك أبشر بالجنة. قال له بصوت ضعيف بشرك الله بخير يا أخي يا حبيب. ثم قال له حبيب أخي مسلم لو لم أعلم أني في العثر لأحببت أن توصي إلي بما يهمك. فقال له مسلم مشيرا إلى الحسين عليه السلام يا حبيب ليست لي وصية إلا بهذا الغريب أبي عبد الله حبيبي تريد من عندي وصي شبيبي حالتي علي المني أوصيك بغريب الغاضري هذا حسين عنا لا تقصرك. فجزاه الحسين خيرا وقال حبيب افعل ورب الكعبة وفاضت روحه الزكية بينهما رضوان الله عليه. والتفت أبو ثمامة الصائد إلى الشمس وقد زالت، فقال للحسين عليه السلام: نفسي لك الفداء أبا عبد الله، إني أرى هؤلاء القوم قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، ولكن أحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها معك أبا عبد الله. فرفع الحسين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم هذا أول وقتها، سلوم أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال مدير الشرطة الحسين بن نمير التهيين السكوني: يا حسين، إن صلاتك لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر الأسدي: ويحك يا حمار، زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول، وتقبل منك ومن أمثالك يا خمار. فحمل عليه الحسين بن نمير فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف، فشبت به الفرس فوقع عنها واستنقذه أصحابه، وقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل على كبر سنه مقتلة عظيمة. وحمل عليه بديل بن صريم فضرب حبيبا عليه السلام بالسيف، وطعنه آخر بالرمح في ظهره فسقط إلى الأرض، فذهب ليقوم فنزل إليه رجل وضربه بالسيف، ثم جاء التميمي واحتز رأسه رضوان الله عليه، فهد مقتله الحسين عليه السلام وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ثم إن الحسين عليه السلام قام إلى الصلاة وصلى بمن بقي من أصحابه وأهل بيته صلاة الخوف، وتقدم بين يديه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي يقيانه سلاح العدو. ولما أثخن سعيد بالجراح وبلغت روحه التراق سقط إلى الأرض وبه رمق، وهو يقول: اللهم لعن هؤلاء القوم لعن عاد وثمود، وأبلغ نبيك مني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصر ذرية نبيك صلى الله عليه وآله. ثم التفت إلى الحسين وهو في النزع الأخير وقال: سيدي، أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم، وأنت أمامي في الجنة. ثم قضى نحبه رضوان الله عليه. ولما فرغ الحسين من الصلاة قال لأصحابه: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأيمع ثمارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، فذبوا عن دين الله ودين نبيه وحرم الرسول. قالوا: نفوسنا لنفسك الفداء، وأرواحنا لروحك الوقاء، والله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء، وفينا عرق يضرب. فبرز أبو ثمامة الصائدي فقاتل حتى أثخن بالجراح إلى أن استشهد رضوان الله عليه. وخرج من بعده زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين عليه السلام مستأذنا: أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيا. فأذن له فبرز يرتجز: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، يا ليت نفسي قسمت قسمين وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد رضوان الله عليه. فقال الحسين: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. وتقدم نافع بن هلال وكان شابا يافعا، وكانت عنده نبال مسمومة فرمى بها وهو يقول: أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة تجري بها أخفاقها، فيملأن أرضها رشاقها، والنفس لا ينفعها إشفاقها. وبرز إليهم بسيفه يقول: أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا أملي، وذاك رأي وأولاقي عملي. حتى أحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال إلى أن كسروا عضديه وأخذوه أسيرا وقتلوه صبرا رضوان الله عليه. وتقدم رجل من أصحاب ابن سعد يقال له يزيد بن معقل، فنادى برير الهمداني سيد القراء: يا برير، أتذكر إذ كنت تقول: كان معاوية ضالا، وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب؟ قال برير: بلى، أشهد أن هذا رأي. قال له يزيد بن معقل: وأنا أشهد أنك من الضالين. فدعاه برير إلى المباهلة، فرفع أيديهما إلى الله أن يلعن الكاذب ويقتله، فتضاربا فضربه برير على رأسه ضربة قدت المغفر والدمار، فخر كأنما هوى من شاهق، وسيف برير ثابت في رأسه. فبينا برير يريد أن يخرج سيفه من رأس يزيد بن معقل إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبد، واعتنق بريرا واعترك ساعة، فصرعه برير وجلس على صدره، وبينا هو مشتغل به إذ برز كعب بن جابر الأزدي وطعن بريرا في ظهره وألقاه كعب رمحه عنه، ثم ضرب بريرا عليه السلام بسيفه فقتله رضوان الله عليه. وتقدم جون مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين عليه السلام، قال له الإمام: يا جون، إنما تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. قال: سيدي أبا عبد الله، أنا في الرخاء الحسق صاعكم، وفي الشدة أخذلكم، لا والله، إن ريحي لنت وحسبي لئيم ولوني أسود، فتنفس علي بالجنة حتى يطيب ريحي ويشرف حسبي ويذهب لوني، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم هذا البيت. فأذن له الإمام فبرز يقول: كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالسيف ذبا عن بني محمد؟ أذب عنهم باللسان واليد، أرجو بذاك الفوز يوم المورد. حتى قتلوا منهم جماعة إلى أن احتوشوا من كل جانب وأردوه إلى الأرض صريعا، فمشى لمصرع الحسين عليه السلام وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وعرف بينه وبين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوهرت في ذلك الحال ندبة بيضاء استشرت في وجهه حتى بيض وجهه كملا، وفاحت منه روح رائحة أذكى من المسك بقي أثرها حتى بعد دفن الأجساد الزكية. وتقدم أسلم مولى الحسين عليه السلام مستأذنا وقاتل بين يديه حتى استشهد. فمشى الحسين لمصرعه فوجد به رمقا وهو يجود بنفسه، فوضع الحسين خده على خد أسلم ففرح بذلك وقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. وهكذا إلى أن استشهد أصحاب الحسين عليهم السلام بأجمعهم، ولم يبق معه إلا أهل بيته، وأول من تقدم منهم شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، علي بن الحسين الأكبر عليهم السلام. وأقبل مودعا أباه الحسين عليه السلام فودعه الإمام وقد اعتنقه وبكى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال: اللهم امنع هؤلاء القوم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تظل ولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم صاح عليه السلام: يا ابن سعد، ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدم علي الأكبر نحو ميدان القتال يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالروم حتى ينفني طعن غلام هاشمي علوي. قتل منهم مقتله حتى أجهده شدة العطش، فآب لأبيه الحسين عليه السلام يذكر له ما أجهده من العطش، فبكى إمامنا وقال بني علي ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكاسه الأوفى شربة لا تظما بعد أبدا ينادي والدمع يسفى حمل العين يا بعدي وبعد كل الناس يا حسيط بويا تقل لي اصبري وقلبي صار نصي شلون اصبر يا بويا والصبر مر. ثم ودع اباه الحسين عليه السلام وامه ورجع الى ميدان القتال وهو يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم وتقدم اليه رجل من الاعداء ريلة وهو مرة بن منقذ العبدي وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا علي الأكبر بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وسيدا أيوا علي وطعنه آخر في ظهره وجال به الفرس فقطعه الأعداء بسيوف أربا أربا فلما بلغت روحه التراق استنجد بأبيه الحسين عليه السلام فأقبل إليه أبو عبد الله وقف عند مصرعه الشريف وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العفو أما أنت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وذمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك لهمها وذمها فما أسرع اللحاق بك. يقول حميد بن مسلم فبينا نحن كذلك إذ رأيت امرأة خرجت من الفسطاط تصيح وابن أخيا فجاءت وانكبت على علي الأكبر فأخذ الحسين بيدها وردها إلى الخيمة فسألت عنها من هذه فقالوا هذه عمة زينة ولم أرها خرجت قبل مصرع الحسين إلى مصرع أحد إلا مصرع علي الأكبر ولعلها خافت على الإمام أن يموت فأرادت بهذه الطريقة أن يقوم الحسين عليه السلام. قال الراوي ثم نظرت إلى الحسين وهو يتحامل أن يحمل جثة ولده عليه الأكبر فلم يطب. وقال بعض الرواة كان كلما حمل جانبا من سقط الجانب الآخر فلهذا صاح يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا إلى الفسطاط يا عباس ابن خيك شاب عيون ليك وكل عمام خلي حضرون يترجل المخيم تشيلون تراين على شيء للولد مقدر. ثم حمله أبو الفضل عليه السلام ومعه سائر بني هاشم وإنما اجتمعوا على حمله لأنه كان مقطعا أوصالا حتى وضعوه في الفسطاط الذي كانوا يقاتلون دونه. قوم يتلقب يتيله قوم يتلقب يتيله راح الذي راسي يشيل راح الفرقة علينا ثجيلا. ثم تقدم بعد ذلك عبد الله بن مسلم بن عقيل وأخوه محمد بن مسلم بن عقيل عليهما السلام فقاتلا حتى استشهدا بين يدي خالهما أبي عبد الله وأمهما رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. وتقدم بعد ذلك عون بن عبد الله ابن جعفر الطيار وأخوه محمد وقاتلا بين يدي خالهما الحسين عليه السلام وأمهما زينب الحوراء عليها السلام. ثم تقدم عبد الرحمن بن عقيل وعبد الله بن عقيل وجعفر بن عقيل وموسى بن عقيل وعلي بن عقيل حتى استشهدوا عن آخرهم سلام الله عليهم. ثم آلت النوبة إلى أولاد الحسن المصطفى عليه السلام فخرج منهم الحسن المثنى وقاتل حتى أصابته 18 جراحة وقطعت يده اليمنى واجتمع عليه أخواله من فزاره فخلصوه من أيدي الجيش وحملوه بعد ذلك حتى عولج. ثم تقدم عبد الله الأكبر ابن الحسن السبط وأمه رملة وقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه. ثم تقدم بعد ذلك شقيقه لأمه وأبيه القاسم بن الحسن عليهما السلام وله من العمر 13 سنة وكأن وجهه شقة قمر طالع وبيده السيف وعليه قميص وأزار وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله وأنف ابن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يحتفي في الميدان فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله معبرا عن عدم مبالاته بجموعهم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجم الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. فبينا وكذلك إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وقال علي آثام العرب إن لم أفجع حسين بابن أخيه. فقال له حميد بن مسلم ويحك ما تريد من هذا الغلام ألا ترى إلى صغر سنه وكأن وجهه شقة قمر طالع يكفيك الذي ما احتوشوه من كل جانب. قال لا والله لأشدن عليه. فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم عليه السلام بالسيف على رأسه وطعنه آخر بالروم في خاصرته اليمنى ثم ثنى باليسرى فهوى إلى الأرض يصيح يا عماه أدركني. فأقبل إليه الحسين عليه السلام وقتل قاتله ثم جاء وقد علت لشدة الجلاد أبرة شديدة. قال الراوي فمن جلت الأبرة إلا والحسين عليه السلام جالس عند الغلام وهو يفحص بيديه ورجليه ويقول: بني قاسم، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. متحضر العرسك واحسب أيامك وترجى زفك أنا وعمامك، تعالي من صيتك تربان ومنامك، ورحت مكسي عمي ابن بيل وسيوف. ثم إن الإمام عليه السلام حمل جثة القاسم عليه السلام واضعا صدره على صدره، وجاء به ووضعه في فسطاط الشهداء، جاب ومدده ما بين خود بشعدهم يا ولي وهم موت، بس ما سمعن النسوان صوت. طلعت عمته تصيح الله أكبر. وبعد ذلك آلت النوبة إلى أولاد أمير المؤمنين إخوة الحسين عليهم السلام، فتقدم منهم محمد الأصغر ابن علي وأمه ليلى النهشلية، ثم شقيقه عبد الله، ثم عون بن علي وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ثم محمد الأوسط ابن علي وأمه أمامة العبشمية، فقاتلوا حتى استشهدوا. ولما نظر أبو الفضل العباس عليه السلام إلى كثرة القتلى من أهله وصحب أخيه، قال لإخوته من أمه وأبيه: تقدموا يا بني أمي، حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله، وحتى يحتسبكم أبو عبد الله كما احتسب غيركم. فتقدم عبد الله وجعفر وعثمان وقاتلوا حتى استشهدوا رضوان الله عليهم أجمعين. ثم تقدم أبو الفضل العباس عليه السلام بعد أن فني صحبه وأهل بيته، وهو يرى أخاه الحسين وحيدا فريدا يستغيث فلا يضار، وقد ملأ سمعه صوت الأطفال وهم يتنادون: عماه العطش العطش. فأقبل لأبي عبد الله وهو يقول: سيدي هل من رخصة؟ فبكى الحسين وقال: أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي. صاح حسين: يا أخويا يا عباس، صاح حسين يا أخويا يا عباس، يا نور العين يا تاجي على الراس، يا أخويا أنت الدرع والسيف والطاش، شلون تروح وأنا أبقى محير؟ فحينئذ أصر عليه أبو الفضل وقال: سيدي والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد ثأري من هؤلاء الظالمين. فأذن له الحسين، فبرز أبو الفضل وهو يقول: أنا الذي يعرف عند الزنجرة بابن علي المسمى حيدرة، حتى كشفهم عن الفرات. ولما مد يده ليشرب ذكر عطش الحسين: هذا الماء يجري بطون حياة، أضوق قبل شبد حسين هيها وظن طفلا يا والد بعطش ما وظن موت قرب والعمر قصر فرم الماء من يده قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ثم ملأ القربة وشد وكاها وشد على القوم يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطائر الطهر وقاء قطعوا عليه طريقه حتى لا يوصل الماء إلى المخيم فشد عليهم شدة ليث وغضب حتى مزق جموعهم ولم يجدوا بدا من الغدر والاغتيال فكمن له حكيم السنبسي من وراء نخلة فضرب يمين بالفاض أيوا سيدا أيوا عباسا فتناول السيف بشماله قائلا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين فكمن له آخر وضربه بالسيف على شماله فراح يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار وكان يسرع رغم قطع يديه نحو الخيام حتى تصل القربة سالمة إلى المخيم فبينا وكذلك وإذا بالسهام أقبلت إليه كأنها رشق المطر فسهم أصاب عينا بالفاض عليه السلام فطفاها وسهم أصاب صدره وسهم أصاب القرب فأريق ماؤها ميس وقايا يا أفعف العمر من ساسة رايد مماتة ولا غدر نمسة انفض خواب عمود البغايا ينرسة طاح وندى يا سيد شباب الجن فبينا وكذلك وإذا بعمود من حديد يضرب رأس مولانا بالفاض رحم الله من مادى وسيدا أيوا عباسا يا أيوا سيدا هو حسينا يا ويلي طاح وصاح يا خويا ترعى المكرحي أعداك فضخ وراسي وعلى الغبر طحيت بالجرع لي مظنك معلميت خويا العدو بي اشتفيت اللي جاي من الخيم للعلق محسين يصيح بصوت يا عبيد وقعتوه بعد ما شوف دربي عضي العين وطعد الصبر لمصابك تهدم فكشف العدو عنه ثم جاء وجلس عند مصرع يد الفاض فراه قطيع اليسار واليمين السام نابت بالعين مرضوخ الجبين فصاح ايوا وخياط ايوا عباس الان انكسر ظهري الآن قلت حيلتي ولا يا نشمت بعدوي يا خويا ليش الساعة عفتني خويا ليش الساعة عفتني رحت عني يا خويا وضيعتني مصابك الكسر ظهر ولسبني ونهرك بالقلب يا اخوي تسعى يا حساب الفاض ان الحسين يريد حمله الى المخيم قال اخي بحق جدك رسول الله الا تركتني في مكاني اموت ولا ارجع الى المخيم قال ولم يا نور عيني قال اولا نزل بي الموت والثاني انا مستحن من زينب وسكينة وبنات رسول الله يا اخويا حسين سلم لعلى ختمه الوداع زينب ها سلم لعلى زينب ما شفتها يا حسين سلم لعلى ختمه يا وقل للال من يفا رقتنا يا ابو اليمنى سلم لعلى سكنه احلى سكنة بعدها تجيب الام وبين هو كذلك واذا بروح ابي الفضل الزكية قد فارقت الحياة فقام الحسين عليه السلام من مصرع ابي الفضل وهو محدود بالوهم منكسر القلب دامع العين أقبل إلى المخيم فسألت ابنة سكين عن عمها قال عظم الله لك الأجر بعمك أبي الفضل فسمعت زينب فصاحت وضيعت ما بعدك أبي الفضل فأيدها الحسين وقال بلى وضيعت الفضل ولما قتل العباس عليه السلام التفت الحسين فلم يرى أحدا ينصره ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحيك قال الباقر عليه السلام لقد رأيت جدي الحسين في ذلك الحال وهو يستنقض أجساد الشهداء من ساحة المعركة ويجمعهم في خيمة الشهداء ثم يرفع رأسه نحو السماء ويقول إلهي أنت الشاهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين قام يشيل بهم فوق صدره يا بقام ونشيل بهم فوق صدر يمددهم على رمضة النظر بعد ما مدهم نادى بعبر بصوت يموج من العرش واللوية أوحي نادي وين أبو فاضل عبيدي ألف واسفرحت خويا من ولدي أخويا حنيتني والويت جيدي أو دمع العين من عليك مسفوح أم صاح عليه السلام هل من ذاب يدب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا ألا هل من ناصر ينصرنا هل من مجير يجيرنا فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب. ونهض السجاد عليه السلام يتوكا على عصاه لأنه عليل المريض ويجر سيفه بيده. فصاح الحسين عليه السلام: أخي أم كلثوم رديه إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله. ثم ودع عياله الوداع الأول وأمرهم بالسكوت والصبر. وكانت عليه جبة خز دكناء وعمامة موردة أرخى لها ذؤابتين، وتقلد ببردة جده المصطفى وتقلد بسيفه، وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يسلبه، فأعطي لباسا قصيرا قال: هذا لباس من ضربت عليه الذلة. فاستبدله بثوب آخر خلق حتى لا يسلبه. قال الراوي: فلما قتل عليه السلام سلبوا منه حتى ذلك الثوب الخلق. ودعا بولده عبد الله الرضيع يودعه، فأتته زينب لابنه عبد الله فأجلسه في حجره وهو يقول: بني بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فبيناه وكذلك يتأمل في وجه ولده وهو يتلظى عطشا، وإذا بسهم حرمل بن كاهن الأسدي يذبح الرضيع من الأذن إلى الأذن. فرفع الحسين رأسه نحو السماء وقال: إلهي، لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم قرن كفيه تحت منحر الطفل حتى امتلأ الدماء ورمى به نحو السماء. قال الباقر عليه السلام: فلم تسقط منه قطرة. ثم عاد بولده إلى المخيم وقدم الرضيع إلى عمته زينب. لما رأت وبذلك الحال صاحت: وابن أخيايا يا ناس يا ناس، حتى الطفل مذبوح، يا ناس حتى الطفل مذبوح، أو دم على زندح شيء مسفوح يا روح لقضى العمر بالهضم والنايح. وبعد ذلك تقدم الحسين عليه السلام آيسا من الحياة مسلتا سيفه، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. وحمل على الميمن يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. وشد على الميسرة يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيال أتأبي، أمضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وصحبه وأهل بيته أربط منه جعشا، ولا أمضى جنانا، ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. فصاح عمر بن سعد بن ناس: هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فأتت 4000 نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فقال الشمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال الشمر لكذلك وقصد الإمام بنفسه واشتد القتال وقد اشتد به العطش فحمل من نحو الفرات وكان على المشرع 4000 رجل فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. قال الراوي فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه ولم يشرب ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك. فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة فوجدها سالمة فاغتنم عليه السلام ذلك فرصة ليودع عياله الوداع الثاني وقال لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. ثم نادى عليه السلام يا زينب يا أم كلثوم يا رباب يا سكين يا عاتك يا فلان وفلان عليكن مني السلام الوداع الوداع لقد قرب منكن الافتجاء يا فخرجن بنات رسول الله وهن يعثرن بأديالهن هذه تنادي يا حمانا وتلك تنادي يا رجانا عندما أودعتنا ليت الموت عدمني الحياة اجت زينب وباج الحرم يمه وصار للوداع عليه لما يشمسكنا وقامت تشمه يا والدمع ليل يتنفذ يا بويا نروح كل احنا في دايا اخذنا للحرب يا حسين وياك ما هذا يابا وقعدتنا ياك وقولا سافروا يومين يسدير ودعهم الحسين عليه السلام بالكامل وافتقد ابنته سكينة فسأل عنها زينب عليه السلام قالت إنها جالسة بكسر الخباب تقول لا أقوى أن ودع أبي وداع الموت. قال الإمام أنا أذهب إليها فجاء بنفسه المقدس إلى ابنته سكينة وجدها واضع رأسها بين ركبتيها وهي تقول أبا عند من أودعتنا من بعدك واد الله وضيعتها. فصبر الحسين عليه السلام ولسان حالها يا والد والله ظلم، يا والد والله ظلم، أنا صير من زهر يتيم. ثم إن الإمام عليه السلام أكمل وداعهم وبينه ومتوجه نحو ميدان القتال، وإذا به يسمع صوت طفلة تقوم وتقع وتقول أبقف لي بنيه، فنظر من خلفه وإذا بها ابنته سكينة لحقت أباها، قال بني ماذا تريدين؟ قالت ابأب انزل من على ظهر جوادك. فنزل إمامنا قال والآن بني ماذا تريدين؟ قالت أب مد يدك وامسح بها على راسك كما تمسح على راس اليتامى. ومر الإمام بيدي على راسها يا سيطول بعدي يا شكايا أين تفعلني منك البكاء وإذا الحماية مدهاني لا تكسري قلبي بدايا معك حسرة ما دام من الروح في جزمي آية وصيت من يحسن بين من تجم المرى لينا. فصاح عمر بن سعد بالجيش ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك سهم بعض أجر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله، والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ثم يرجع إلى مركزه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبينا هو واقف يستريح نيئة إذ رماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهة أبي العبد، فنزعه الإمام وسالت الدماء على وجهه وقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. يا أمة السوء بئس ما خلفتم نبيكم في عترته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعد فتهابون قتله بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقمني منكم من حيث لا تشعرون. قال له الحصين وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح قليلا فرماه رجل بحجر وقع على جبهة أبي عبد الله فسال الدم على وجهه، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه ورماه آخر بسهم محدد له ثلاث شعاب فوقع على قلب إمامنا رحم الله من نادى إماما. أيها سيدا أيها حسينا. فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع نأسه نحو السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره ثم إنه أخرج السهم من قفاه واندفع الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأ دما رمى به نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى فلم تسقط من ذلك الدم قطرة من الأرض ثم وضعها ثانيا فلما امتلأ الدم لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وهو مصلوب بدمي وأقول يا رجل قتلني فلان ولم يتمالك الحسين بعد ذلك السهم المشموم أن يبقى على فرسه فانقلب من على ظهر الجواد إلى الأرض على خد الأيمان رحم الله من نادى وسيدا. أيوة إماما أيوة حسينا. وقع والمهر قام يحوم دونه وقع والمهر قام يحوم دونه يا حامي عن ولي لا يجونه يخاف القوم لنهم ياخذونه ويركب غير خيال المشكر وأعياه نزف الدم فجلس على الأرض ينوب برقبته فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسر الكندي فشتم الإمام وضربه بالسيف على رأسه وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دما. قال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شرب وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القلمسوه ولما كان كذلك وهو في ذلك الحال وإذا أقبل إليه عبد الله الأصغر ابن الحسن السبط عليهما السلام وله 11 سنة وقد خرج من المخيم مسرعا وهو يقول والله لا أفارق عمي الحسين. فقال الحسين خي زينب رديه إلى الخيمة فلم تستطع زينب وأفلت الغلام منها وألقى بنفسه في حجر عمه الحسين فجاء أبجر بن كعب ليضرب الحسين بالسيف فصاح به الغلام ويحك يا ابن الخبيث أتضرب عمه الحسين. فغضب عدو الله فعدل بالضربة إلى الغلام فقطع يده فصاح يا عماه لقد قطعوا يمينه. فضمه الحسين إليه وهو يقول يا ابن أخي أصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحق بك ويلحقك بآبائك الصالحين. وهكذا جرى فبينه كذلك وإذا بسهم حرمل الأسد يذبح الغلام من الوريد إلى الوريد. أيوة سيداه ومظلوما. وبقي الإمام عليه السلام مطروحا على الأرض مليا ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا إلا إن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أخنته الجراح احملوا عليه عز علينا سيدي أبا عبد الله أن نذكر هذه التفاصيل من المصيبة العظمى ولكن أمرتمونا وقلتم بلغوا شيعتنا بما جرى علي يا مؤمنون صاح شمر احملوا عليه فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر ورماه الحصين في حلقه وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم انتزع الرمح وطعنه في بواني صدره ثم رماه بسهم في نحره وطعنه صالح بن وهب في جنبه يا ويل دار العسكر الحسين يا حيل نازل بالرماح وناس بالسيف واما لسان حال مولاتنا زينب تعنيت مرضهم الولين اصيحا بالمغار حسين وينه يا ويل لما نسمع نخت الحنين ولو النيت طهن طهني ما لقيت لا عاد مجبرين ايوا سيدا ايوا اماما قال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه فوالله ما رايت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله فاستقى في ذلك الحال ماء فأبوا أن يسقوه ولما سمعت بذلك زينب عليه السلام صاحت وغوغايا يستسقي أخي وهو عطشان ولا من أحد يسقي شربة من الماء يا ماء يا أصدر بالمشروع مني يا ماء أصدر بالمشروع مني وأنا مبيد نجيب الماء عطشان عطشان أخي يا مسلمين خوي لزجيك خوي ارضى موت ثم رفع راسه الى السماء وقال الهي متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غنيا عن الخلائق عريض الكبرياء قادرا على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابغ النعم حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلق قادر على ما أرد شكور إذا شكرت ذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا رب سواك ولا إله غيرك يا دائما لا مفاد له يا محيي الموتى احكم بيننا وبين هؤلاء القوم وأنت خير الحاكمين وأقبل فرس الحسين عليه السلام يدور حوله ويمرغ ناصيته بدمه. فلما نظر إلي ابن سعد صاح بالناس: عليكم بالفرس، فإنه من جياد نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبل القوم إلى الفرس فكان يرمح برجليه كل من دنا إليه ولم يستطيعوا عليه. فقال ابن السعد: دعوه لننظر ماذا يصنع. فعاد الفرس إلى أبي عبد الله وقف عنده قليلا وهو يصهل صهيلا عاليا كأنه يقول: قم أبا عبد الله واركب. فلما لم يقم الإمام برك الجواد قليلا وانتظر فلم يقم الإمام، فاضطجع إلى جنبه ليسهل له الركوع فلم يقم، وعندها مرض ناصيته بدمه. ثم أقبل نحو الخيام يصل صيلا عاليا: وليمة ظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجن من الخدور فاقدات الشعور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات. مأجور على يومك يا موالي. فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل تصيح بصوتها: يا حسين وينك يا خويا؟ جاوب أوصد لي بعينك يا خويا، ذاب قلبي من ودينك. وصاحت زينب عليها السلام: ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على الشام. وصاحت ام كلثوم: اي وجده ومحمدا وابته وعليا، هذا حسين بالهرى صريع بكربلا. ثم دنت زينب عليها السلام نحو مصرع الإمام وقد قرب منه عمر بن سعد، فصاحت به: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته، ثم صاح بالناس: انزلوا إليه فأريحوه. هنا وقعت المصيبة العظمى والواقعة الكبرى. يا مؤمنون، نزل إليه شمر بن ذي الجوشان فرفس إمامنا برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته وضربه بالسيف 12 ضربة، ثم احتز رأسه المقدس: رحم الله من نادى وسيدا. أيوا إماما، أيوا حسينا. صاحت صوت: لحقوا يا العدنا، لحقوا حسين لا ينذبح عطشان، دفع الشمر عنا بصوت وسنان، قومي لا تذبحش فوق الحسين. آه يا يا يا يا ويلي، يا خايب يا خايب طيب خلق يا حسين سارة انا غمض لو مثل الموت ضاحة مو شمة مثل حلوة ضاحة خلي براحة روح حسين كبايا ارهوت فوق تشم كسر الغلغة أخوان ما طبعه يشبه لطبعه غابت روحه وفزت وضعه لن راسه براس الرماح يشعر رحم الله لمن نادى وسيدا أيوا إماما أيوا حسينا أيوا مظلوما فأجابها من فوق شاهقة القن قضي القضاء بما جرى فاسترجع بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيت النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.